إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون وقفة مع العفة والطهارة والنقاء والصيانة وقفة تذكير وتحذير إذ الفتن تأججت نارها والشهوات انفرط زمامها والمنكرات تعددت ألوانها والقيم ضيعت أركانها والأخلاق دنست محياها حتى إن العالم يكاد يغرق في الفجور والشهوة وينحل من العفة والحشمة وأنا وجهت النظر عاد عليك بالمخل من الصور صور فاضحة وأفلام آثمة وأغان ساقطة ذبح للأعراض وإغراق في المجهول وتخلع في الملابس وتفنن في الفواحش وتهتك في الأخلاق وتفسخ في الحياة مجتمعات تدع إلى الفساد دعا وتجر إلى التفسف جرا وتحمل على الرذائل حملا بل لقد نودي على المرأة في العالم المتحضر في سوق النخاسة ورضوا لها بأن تكون رخاصة وللأزياء عرابة وللأعراض بياعة وللتعري معتادة وللرذيلة مرتادة وأبوا عليها حشمتها وحجابها وتنكبوا لنقابها وستر مفاتنها إنها استعار الشهوة وانتكاس الفطرة ونار العداوة مدنية ما جلبت لأهلها إلا الدمار وتبعية ما حملت في طياتها إلا الشنار حتى نال بعض بلاد الإسلام من ذلك نصيب بل إنك لتعجب من حال بعض البلاد وما حل بها من انحلال وفساد هل هذه من حملة رسالة الإسلام الذي جاء ليتمم الأخلاق ويصون المجتمعات أيها الناس إن عزة أهل الإسلام بإسلامهم وإن قيمتهم بأخلاقهم وإن رقيهم بطهارة مجتمعاتهم فإذا عم الفساد نزل العذاب هذه سنة ربنا في أرضه قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فيضانات وأعاصير وزلازل وبراكين وقحوط ما لها نظير زد على ذلك حروب طاحنة وأسلحة مدمرة ودماء سائلة وفتن متلاحقة وطواعين متواصلة وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر عقوبات وتخويفات من حيث يحتسب العباد ومن حيث لا يحتسبون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم. أيها الناس، الحال منذر بليل بلاء قد ادهم ظلامه، ومؤذن بسيل عذاب قد انعقد أمامه. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه، ألا وإنكم في نعم لا تحصى، والناس تخطفون من حولكم، فحافظوا على نعم الله بطاعته، واشكروه بالقيام بحقه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ألا إن العفة عنوان الطهارة ومنبع الغيرة، التي متى ترحلت رحل الدين معها. ألا وإن التزكية لتبدأ من الجوارح، وإن العبادة لتبدأ من الكف عن المحارم. قال عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وإن أول خطى العفاف غض الأبصار، وهو علامة سلامة النفس وطهارة الطوية. وقد أمر الله بغضها، وبين أن ذلك سبيل التزكية، فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالنظر رائد الشهوة ورسولها، وحفظه حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده المهالك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه وأرضاه: يا علي، إن لك كنزا في الجنة، فلا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وهذا فيه أن غض البصر يورث الجنة، وأن الإنسان لا يؤاخذ على نظر الفجأة وما وقع من غير قصد. قال جرير رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، قال: اصرف بصرك، ومن العيون التي لا تمسها النار، ومن العيون التي لا تمسها النار عين كفت عن محارم الله. وإلا قال عليه الصلاة والسلام: العينان تزنيان وزناهما النظر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مقمع. فاتقوا الله عباد الله، هذا أول علامة العفاف وبداية طريقه. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، إن العفة كلمة تصور المجتمع المسلم الحق. وقد وصف الله المؤمنات بالغافلات، غفلة عن كل ما يشيء وبراءة من كل دناءة. هذه نساء الإسلام عفة متناهية، قد مدها دينها بأسباب السعادة، وجعلها درة مصونة، وألزم أولياءها بأداء حقوقها، وجعل قرارها في بيتها قرب من ربها. قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، والمرأة معرفة بالألف واللام المقتضية للاستغراق، أي كل المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، أي زينها في عين الرجال، وزين الرجال في عينها ليغويهم ويغويها. وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها، أي أقرب ما تكون إلى الله إذا كانت في قعر بيتها. وهذا ليس كبتاً للحريات ولا تأخيراً للمجتمع عن ركب الحضارات، وإنما صيانة للمجتمعات وحفاظ على الفضيلة وحماية للمرأة. فالمرأة مصيدة الشيطان، وقد فتن بها من قبلنا، وجاء ديننا بتحذيرنا، والعاقل من اعتبر بغيره. وها هو العالم يشكو من غلاء الأسعار وقلة الأمطار وذهاب البركات وإدبار الخيرات وتوالي العقوبات، يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. العلي ينتشر والفساد يفشو والمنكرات تعلو والفواحش تزداد، وكأنهم قد أمنوا مكر الله واستبطوا عذابه، وما علموا أنهم يعيشون تحت رحمة حسناتهم أو نقمة سيئاتهم. والذنوب ما حلت نذرها ساحة قوم إلا ساء صباح المنذرين، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وإن من العفة والصيانة التزام الحشمة والحجاب، فلا تلبس المرأة عند خروجها ما يلفت النظر إليها أو يجسد مفاتنها أو ينكشف معه شيء من جسدها. وقد قال ربنا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان حال المرأة إذا خرجت: وليخرجن تفلات، أي تاركات للزينة، محتشمات في لباسهن. وكلما كانت المرأة من الرجال أبعد كانت عند الله أفضل. وخير للمرأة أن لا يراها الرجال ولا ترى الرجال. هذه بعض المعالم، فمن حفظها واستمسك بدينه سعد في دنياه وأخرى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم احفظ مجتمعاتنا من الرذائل، اللهم صن أعراضنا، واحفظ ديارنا وديار المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراضهم، واحفظ ديارهم وأموالهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، واكلهم بعنايتك، واجعلهم هادين مهديين مسددين اللهم اجعلهم هادين مهديين مسددين موفقين راشدين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقه، اللهم وفق رئيس دولتنا بتوفيقه، اللهم احفظه بحفظه، اللهم احفظه بحفظه، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية،

يقوم